السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. يقول أسأل الله لك في الدنيا والآخرة. آمين. وجزاك الله خيرا وللمسلمين أجمعين. يقول سؤالي: أشعر أنني غير مسلم. أعوذ بالله، هذا وسواس من الشيطان. يا لا تستجب لهذا الوسواس، هذا صريح الإيمان، لأنك تكره هذا الشعور. إذا كنت تكره هذا الشعور فهذا صريح الإيمان. يعني حتى أنه قلت عن بعض الصحابة إن يعني نجد في نفوسنا ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يبوح به. فأنت تكره هذا الشعور، ولا ينبغي يعني أن تبدي إكرهه، وأكثر من ذكر الله يزول. أعوذ بالله. يقول أنني كما أشعر برغبة في أكل لحم البشر انصحوني. الله يشفيك. على كل حال أقول شفاك الله، أسأل الله أن يشفيك والله يكفينا شرك. خافي ها؟ لا حول ولا قوة بالله، هذا شعر. هذا الله يشفيه، الله يشفيه، الله يعافي، اللهم عافي المبتلى ولا تبتلنا، لا حول ولا قوة. أدم يا أخي ذكر الله، استغفر الله وتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إيش للمرأة أن تصلي داخل الروضة؟ نعم، تصلي داخل الروضة يعني لا بأس كغيرها، مخصص لها وقت. نعم، لكن الزيارة ما تزور القبر. على كل حال، أولا الحمد لله القبر محكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، والسلام والصلاة عليه في أي موضع. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعرف بعض أهل العلم الإيمان بأنه قول وعمل، بل أهل السنة والجماعة، وبعضهم يقول قول واعتقاد وعمل. القول من العمل، إذا من قال قول وعمل، أي نعم، فهنا قول وعمل يقصد أيضا الاعتقاد، هو من القول، الاعتقاد هو من قول القلب، يعني تدخل بعضها في بعض، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. مثل ذكر الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإيمان وحده دخل في معناه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل في معناه الإيمان، وإذا اجتمع يعنى بالإيمان غير ما يعنى بالإسلام، وهكذا. يقول: جاء في حديث من قال لأخي كافر ولم يكن يعني هو كافر فقد حارت عليه أو كما جاء، فهل هذا يعني أن القائل للآخر يكفر ويخرج؟ ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل إذا قال لأخي كافر. على كل حال الوقت ضيق يا أخواننا، لا نعم نعم، إذا ينبغي أن يتوب إذا كفر مسلما، لا يجوز تكفير المسلم، لأنه يكفر المسلم على إسلامه، فيرى أن الإسلام كفرا، فمن رأى أن الإسلام كفر فهو كافر لا شك. ما منهج السلف في آيات الوعيد كما في بعض النصوص ليس منا كذا؟ يمرونها كما جاءت، يمرونها كما جاءت، ويجمعونها مع آيات الوعد، الوعد والوعيد، لا يغلبون جانب الوعيد ويتركون جانب الوعد، بل يعملون يجمعون بين الوعد والوعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم أن تعطونا نبذة من تفسير ابن عاشور، وهل هو عن تفسير ابن عاشور، وهل هو معتمد عند أهل التفسير، وهل صاحبه عقيدته؟ ما أدري يا أخي، أنا أسمع به وأنا ما أدري. ها؟ أي نعم. على كل حال لا أدري، أنا ما اطلعت يعني كثيرا عليه اطلاعا يجعلني يعني أحكم أو أقول قولا. نعم. هل مختصر الصابوني في التفسير، تفسير ابن كثير جيد ومناسب؟ على كل حال فيه ما فيه، ويا أخي عندك الأصل وعندك مختصر أحمد محمد شاكر، هذا أسلم، وهو فيه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مختصر الصابوني عليه بعض الملاحظات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوت ربي تبارك وتعالى لمدة 4 أشهر من أجل إجراء إيش تيسير لي عملا، ورزقا حلالا فاستجاب سبحانه وتعالى لي، فهل يوجد صلاة شكر أو سجدة شكر؟ على كل حال الحمد لله نهنيك، وما دام استجاب الله لك اتق الله عز وجل واشكر الله على ما يسر لك واسأله الآخرة. كان بعض السلف إذا سأل الله شيئا من الدنيا قال يا ليتني جعلت مسألتي الجنة، يعني أعلي همتك، اجعل همتك عالية واسأل الله الجنة. أما أمور الدنيا مكتوب، الرزق مكتوب والأجل مكتوب، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما بال الأساطيل النصرانية التي ببحار المسلمين والتي تقتل أهل الإسلام بالشام العراق وأفغانستان، جزاكم الله خير. بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا، بسبب اختلافنا. يا أخي اختلافنا فلسطينيين أمام اليهود، يعني نسأل الله أن يجمع قلوبهم على الهدى. المسلمين مختلفين، نسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده وأن يجمعهم على الحق والهدى. فلو اجتمعوا ما يغلبهم أحد، ولو اجتمع عليهم أهل الشرق والغرب كما وعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.